ما نصيحتكم لمن يؤاخي بين الشيعة والسنة؟ قوتي بين لكن قارن بين اهل بين السنيين ما خاص وين خاص ما الى كنت شي غتبغض اسين انك اخيك لكن سينا محب الدين الخطيب دعاة التقريب يعني الناس هذا الفعل الذي يفعلونه انما طمعا يعني يطمعون الشيعة في ان يتشيع السني ليس يريدون ان يعرفوا الحق ويتبعونه ويعرفون السنة فيتبعونها ولكن إن شاء الله تكي لعله أتي لي مناسبة لكن دعوة باطلة ودعوة كاذبة ودعوة خاسرة ودعوة غير صحيحة ربي مدنا إنما المؤمنون إخوة يعني ويذيقوا من الشيعة أتوض غرص في عقائدهم زيغ وضلال وكفر وزندقة القرآن أخي القرآن نزقلين القرآن منزه عن التحريف القرآن محفوظ نوثنا كنيد يكتب يون قرنس الطبرسي نوري الطبرسي يكتب ديوت كتاب في قارن لأن عندهم أمنين باللي القرآن إن قارن وكنيه يتوحرف مشيد وكيد ينزل ربي في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن كون الوحي يعتقد بأن الوحي يكينيه يغلط جبريل يمدي سلسل وحي غاب الرسول ماشي فعلي ابن أبي طالب يعني كلام ضلالات وكفريات رحمة الله نعمة الله الجزائري وبوش النعمة استغفر الله العظيم حاشا سبحانه وتعالى يعني هذا نقمة في الحقيقة ووبال وخسران وكلش يعني وكي يسنينان ربي يقرضان لكن هذه لي موسى الرسول ينس والرسول يقرضان أكني غاري لي أبو بكر ذو الخليفة ينس ما لا نصدر ربي ولا نكاك يعني ما واحد كفريات وضلالات لهذا مش نبغى ماشي كان كلام عام يقال هكذا إنما نريد مفصلا ومؤصلا ومدققا وموثقا كذلك خذ مرضى الدينير أي الشيخ وانست مقاري ما يدفك المراجع خاصة الحقائق كيني الدينير مثلا الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية يناد سمرناكم الناس أسوالين غاسمع إلى الانترنت ناقشو أذي ولي أذي فست قل عنوان الكتاب نسن غرصن يعني قل مكتب نسن وستعرف سي قل لا أذي ولي بليه إلا دين قدنا إن من أئمتنا من تخضع لهم ذرات الكون كلها كأن أئمتهم بلغوا درجة الربوبية عياذا بالله واستغفار الله وسبحان الله تعالى الله عن هذا كله علو كبيرة إن لأئمتنا مكانة درجة منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل وطاس لكنه كان بها الأسئلة السمحثية لت أسئلة التي لثير لثينس بإيجاز واختصار وإجمال لا يضر السامع والتي كوال إلاقة التفصيل وإلا أريد سلارة حسن التأصيل لا خاطئ حتى لا يكون عرضة للتبطيل وبارك الله فيكم.